لم يقبل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وكل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله دمارا اخرج الشيطان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهك نفسة من ذراع أعجبته ثم رفع رأسه وقال أنا سيدي ولد آدم يوم القيامة ثم استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث وقصته قال تجري الشمس من ظروف العباد ويقفون في موقف عظيم فيقول بعضهم لبعض الا ترون من يدفع لنا الا ترون ما نحن فيه فيقول بعض الناس اذهبوا الى ادم فيذهبون الى ادم فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه فهل تدفع لنا عند ربك فيقول آدم عليه السلام إن الله غاضب يوم غضبا لم يغضب مثله قط ولا يغضب بعده مثله قط يكفي نفسي وهل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم لكن اذهبوا الى نوح اول نبي ارسل فيذهبون الى نوح فيقولون انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض ألا ترى ما نحن فيه يعني من الشدة والكرب فيقول له نوح عليه السلام لقد كانت لي دعوة فدعوتها إن الله غاضب اليوم غضبا لن يغضب مثله قط ولا يغضب بعده مثله قط يكفي نفسي ولكن اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله وكلم خليل الله عز وجل اصطفاه واستداه اليه فيذهبون اليه فيقول لهم يكفي نفسي اني كذبت ثلاثة كذباء فاقنع الروح بهن ان الله غاضب اليوم غضبا لن يغضب مثله قبله قط

لبعض الناس. فلما جاء صاحب الدين وطالب المروزي خرج المروزي ودخل في منزل الإمام أحمد وقال للإمام أحمد سيأتينا الرجل يطلب دينه وليس عندي مال. فقال ادخل. فجاء الرجل فطرق باب الإمام أحمد ثم قال له المروزي هنا ابن الاثنين ويقول هنا ابن الاثنين. فقال له هنا فما سيدة خرج المروزي وقد دل عليه. فقال الإمام أحمد وصنع هكذا. قال المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا؟ هنا يعني اختفوا يعني. المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا؟ فقال الرجل انه ينكر ان يكون في البيت مع ان الامام احمد انما اشار الى تفسيره. والذي المروزي ليس في تفسيره. فهذا اسمه تعاليم. يكذب الكذب ولكنه يفترق عن الكذب في الحكم. هذا التعريض انما يكون فيما يحل لك في المباح. اما ان تعرض لاجل ان تاكل حقوق الناس فهذا كذب وليس بتعريض. ولذلك فالمسلم الجسيم العاقل هو الذي يستفيد من هذه المعاريض في اصلاح زوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المراه خلقت من ضلع وانها اعرض الضلع الاعلى. والضلع العظمى لي فهي العظمة دي مقروضة دي هذه السلطة. فهي خرجت معروضة ايضا على هيئة المكان الذي خرج فيه. ان المرأة خلقت من ضلع وهي اعرض الضلع الاعلى. فان توفت تكميله كفرته وان توفته ظل على عود تقبلهن على عود. لو علم المسلم هذه الحقيقة لا يجد اي مشاكل مع الزوج. امرأة خلقها الله معروض ان توفت تكميلها تريد ان تجعلها رجلا ويمكن ان يكون هناك رجلين في البيت ولا بد ان الرجل وهي امراه انها تريد ان تكونها على الجاده باسم كل تصرفات كل تصرفات رجل انت تكره الحياه. بل هذه الكفاءات التي تصدر من المراه لعلها هي الوقود الذي يهد الحياه الزوجيه. لا يستطيع الرجل ان يفعل افعال المراه ابدا. لما هذا مجهول على سن وهي مجهولة على سن الآخر. فهنا الأئمة يقولون في هذا الحديث مداراة المرأة. مداراة المرأة بمعنى ان هو يقبل منها السن من غير به. قد يكذب عليها كما في حديث أصحاب الأجيال. ثلاث من الكذب لا يعودون كذبا كذب الرجل على امرأته. قال الإمام النووي رحمه الله أما كذبه عليها لأجل أن يأكل حقها فهذا حرام بالإجماع. يروح على الذهب بتاعها غريب إنها جنة من المشروع اللي طلع فيه معانا الأول من مكتب الدهور بتاع وهو ينوي في ظنه إنه هياخده وخلاص. فهذا الرجل إن أخذه منها فهو لا يحل له لأنه هذا صداقه الذي به استحل فرجها. وهذا أطيب ما للمرء الصداق بتاعها. فيأخذه ولا ينوي إرجاعه المباراة هي تعد كذبا محضا. فهذا حرام بالإجماع. فعرفنا الفرق ما بين المعارض وما بين الكذب. فقد ينشأ المسلم لأن المسلم لابد أن ينزل إلى التعريض يوما ما في حياته. فرجل مثلا جاء رجل فقال له هذا أنا رأيته كان هذا الموقف أمامي وأحسن صاحبنا أن يعرض. جاءه رجل يستدين إليه وقد استدان هذا الرجل دينا قبل ذلك لكنه أكل الدين ومع ذلك جاء يستدين فهو لا يستطيع أن يعطيه. وفي نفس الوقت يأبى عليه صبره ويعني تهامته أن يكون فيه. فإما قلت لسه والله لسه مش معايا. فإما انصرف الرجل قلت له الدين اللي اسمه معايا أن يكون انا صورتني وضع يده في جيبي وقال له والله ان انا عايز فلوس في جيبي ست جيب فلوس وكل الجيب هذا يوافقها الناس يعني فيه في اي حاجات اللي بتكون فيها فلوس. قال له ست جيب فلوس واثار الى هذا الجنس مع انه كان حاطط فلوس هنا في قيادته. فهذا عرف فهذا اسمه تعريف وليس يدخل في جمله الكلام. فابراهيم عليه السلام هذا الذي فعله يعد من المعاريض ولا يعد من الكذب. لذلك قال الإمام القرطبي الإمام حافظ بن حجر أن هذه ليست كذبة إنما هي كذبة من باب